إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا عند موضوع التوسل. قلنا التوسل في توسل مشروع في توسل ممنوع. أما التوسل المشروع اللي هو النوع الأول وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته كما أمر الله تعالى بذلك في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا اسم توسل بأسماء الله. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل. يعني يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لكن بأعماله الصالحة. مثال ذلك ثلاثة الذين دخلوا الغار. نعم. توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. ولكن ما هي الأعمال الصالحة؟ هذا موضوع لازم نقف عنده شوية نعرف متى يكون عمل صالح أو غير صالح. لأنه كثير من الناس ضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ينفكوا حال بعمل الأعمال الصالحة ولكن هم يشركون بالله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لكن كيف نشوه الصورة هذه؟ بفهموا وذروني أقتل دواعش. خلونا نذبحهم. تعال معانا صفوا معانا. تعال يا مسلمين. ومين اللي قاعد يقصف الآن؟ طائرات قطرية وسعودية وكويتية اللي يقصف الآن في عين الإسلام. امبارح بقرا تقرير عن الطيارين الامريكان. شو بيحكوا؟ بقول لك القصف اللي قصفناه في عين العرب في كوباني منذ بدأت الحرب في افغانستان الى الان ما قصفناه كل القصف اللي قصف القصف كله ما بيساوي ربع اللي قصف في كوباني. بس بقول لك كنا نبني يعني نبني 15 قنبله وشوف شيء كثير هذا يدمر يحرق الارض. 15 قنبله يعني الان نبني رمينا اكثر من الاف في القناه في اليوم الواحد الاف. هذه ايه من ايات الله يا اخوان. والله ايه. هذا الصمود يصمد تحت هذا القصف كله. احرق الارض حرب. إذا العراق كانت دولة تعتبر كان يعتبرها دولة عظمى مع الدول العظمى أيام كان صدام يهدد الكيماوي وما الكيماوي ما صمدت تحت القصف أسبوع ما صمدت وانهارت الدولة العراقية والعراق وجابوا صدام قدام الناس. هذه آية من آيات الله. والله آية من آيات الله. يصمدوا ويتمددوا كمان لحد الأمريكا مذهولة. يقول لك شو اللي قاعد يصير؟ مش قادرين يفهموا مش قادرين يستوعبوا اللي قاعد يصير. يا إخواني طبعا لما يطلع أوباما يقول لك لا نسمح البغدادي أن يقيم خلافة إسلامية وما صدقوا أصلا وانتهت خلافة إسلامية من 100 سنة لأن يرجع لنا خلافة إسلامية. فالآن كل التشويه وكذا وجابوا وراح كيري وقعد مع العلماء الأزهر واقنعهم انه ترى بدنا تطلعون فتاوى خذ مصاري قد ما بدك بس طلعونا فتاوى مش لان شو خلاف هذا؟ اي خلاف؟ فطلعوا لك على ما يقول لك هذا خلاف المزعومه. الخلاف المزعوم اي انت اذا كنتوا ثلاثه الرسول صلى الله عليه وسلم كنتوا ثلاثه امر واحد لازم كنتوا ثلاثه امر احدكم. ثلاثه مو يعني لا صار الدوله الاسلاميه تعتبر من دول عظمى كعدد سكان وكعدد مساحات وكذا وقوه. العالم كله الان قاعد ضد الدوله الاسلاميه ولحد الان صامده وتقول لي لا في دوله اسلاميه بعد ما تمكنت ما تتمكن يعني قطر امنت فيها وسويتها دوله قطر اللي قد اظهر من الدوله الاسلاميه السماء والأرض. ايش اللي قاعد يصير يا جماعة؟ والله يعني احنا كان معطلين العقل، المخ معطلينه وقاعدين خلاص زي ما امريكا بتصور ان الوضع نمشي على الله. صرنا تبع لامريكا، لا تتبعون السنن الذين من قبلكم. حذو النعل بالنعل. يا جماعة خلينا نستعمل عقلنا. يكفي. كفينا نيان يا نوم وبعد عن الحقائق. كفي الان صار في انترنت وصار في انتوا اكثر ناس تستعملوا انترنت وشوفوا طلعوا بتتفل. شوفوا كم التشويه اللي قاعد يصير على النت وعلى الفضائيات وعلى كذا على ضد ظلم الناس. وشوف الكذب، الكذب. الان رب العالمين حتى قال ينصر الاسلام باحد برجل فاسد. طيب اليوم واحد صحفي مصري يقول انا ضد الدوله الاسلاميه بس من كثر ما بكذبوا عليهم ما قدر يتحمل الكذب اللي كذبوا عليهم. زلمه يعني منصف فيه. رب العالمين بده ينصر على يد هذا الانسان. طلع كل يعني فضائحهم والفيديوهات اللي طلعوها مفبركه وبحطوا بلبس وتلبيس ويقول لك هاي سوى الدوله كذا وعملت كذا وهو كله كذب وافتراء. هذا الاعلام، هذا الاعلام اخطر سلاح. جهاد النكاح وجهاد النكاح نجم عمرك سمعتوا ايش اسمه جهاد النكاح؟ كل اللي يسمعوا سماع سماع سماع. ايه جهاد النكاح؟ وبدخلوا على النساء واغتصبوا النساء. هيك إيه فاهمين السنة؟ تصورين في الأردن حكوا معي هذا اليوم تغتصبوا النساء وتقول على النساء سدوا يعني انتوا اهلي بحكوا معي سدوا انا طلعت يعني تركتكم وتركت الدنيا كلها وجاي مشان اغتصب النساء هون تارك نسوان ثنتين متجوز ثنتين تارك ثنتين جاي مشان اغتصب النساء هون سدوا هذا الكلام وين عقولكم؟ قال هيك يقولوا في الفضائيات خلي يردوا على الفضائيات ولا يقولوا هذول خوارج والله اذبحوهم واسلخوهم وكل يوم اكل الثوره والله غير يجيك الدور لو لا سمح الله الدوله الاسلاميه صار فيها شيء لا قدر الله هذا ما راح يصير طبعا لكن غير يجيك الدور كل تقاعص قاعدين الان ونايمين وقاعدين بنروجوا في ناس الان قاعد بث كمان بيساهم في اطفاء نور الله معاهم نخرجنا عن الموضوع استطردنا وش بيقهر في توسل مشروع وفي توسل غير مشروع. قلنا التوسل مشروع أن يتوسل الإنسان بالله وصفات الله وأسماء الله هذا لا بأس فيه وأعمال الصالحة وفسرنا إيش معنى الأعمال الصالحة يعني عندك عمل صالح لذلك هذول الثلاثة اللي دخلوا في الغار إيش اختاروا؟ اختاروا الأعمال اللي كانت خالصة لله سبحانه وتعالى هي طبعا بين الاتباع فيها لأنه يعني بر والدين وواحد كف عن الزنا هذا إخلاص للناس مع أنه ما في إلا هو الهاي المخلوق لحاله وياها لكن إيش يعني أن هذا إخلاص خوفا من الله سبحانه وتعالى كف عنها وأعطاها أموال وقال خوفا من الله فلما ذكر هذا العمل الله سبحانه وتعالى أفرج عنه والرجل اللي كمان اللي هذا اللي اشتغل عنده شغل وأعطاه وذهب ما أخذ أجره والبعد كذا سنة رجع وإلا هو الأموال كاثرت صار عنده إبل صار عنده مش عارفين رباها إيه كلها بس رجع قال له هذه كلها إله هذا عمل خالص لله ما حد داري عنه لو أخذ هذه الأموال أعطاه بس من الأجر اللي اتفقوا عليها يكون صادق لكن هذا عمل خالص خالص ما حد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة فالآن إحنا لو أننا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة الله سبحانه وتعالى يرفع عنا إذا وقعت في ضيقة وقعت في أزمة لا تقول يا مدد يا سيدي فلان مدد يا فلان يا علام ما بنفع حاله أنت توجه إلى الله سبحانه وتعالى أول شيء بدون هذه الأشياء لكن إن يعني أنت مثلا لازم تدخل شيء دخل أعمالك الصالحة إذا عندك عمل صالح اللهم في عملي الفلاني اللي أنا عملته خالص لوجهك الكريم فرج عنا الهم اللي احنا فيه ارفع عنا العذاب اللي احنا فيه الويل اللي احنا فيه الذل اللي احنا فيه بالاعمال الصالحه اذا التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وبتوحيده ايضا الانسان ممكن يتوسل الى الله بالتوحيد سيدنا يونس لما صار في ضيقه وانسجن وين انسجن سيدنا يونس بطن الحوت تخيل نبي تفكر ترى الانبياء مو الانبياء يعني واصلين لنفسه ما بيقدر يقنع نفسه اذا اخطا بتحاسب هو نبي وبجوز حسابه يكون اشد من حساب الناس العاديين رب العالمين يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل سيدنا محمد سيدنا يونس بس ايش الخطأ اللي ارتكبه؟ خرج من عند القوم بعد ما دعوهم الى الله سبحانه وتعالى وآمن، والآن بينزل عذاب. هيك معروف سنن الكون عند الله سبحانه وتعالى انه اذا ما آمنوا بعد الدعوة بينزل عذاب، خلاص معروف. فبعد دعاهم وما آمنوا قال الآن نزول عذاب، خليني اخرج قبل ما ينزل عذاب. فخرج بدون إذن، بدون أمر من الله سبحانه وتعالى. وذنوني، ذنوني يعني صاحب الحوت، النون اسم الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا رب العالمين، ليش؟ لأنه ما أخذ إذن، طلع بدون إذن. ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، هم القدرة ما هو النبي من الله ما قدر عليه، لن نقدر عليه من القدر، لأن القدرة. فنادى في الظلمات بعد ما وقع في بطن الحوت وسمع تسبيح الحصى وتسبيح الكائنات في قعر البحر وجوز محيطات كمان، ظلمات، ظلمة البحر، البحر إذا نزلت في أعماق البحر ينقطع عند الضوء، خلاص لا في ضوء، لذلك لا ترى شيئا لحال بدون ما تكون أنت في بطن الحوت كمان، وبطن الحوت ظلمة، وظلمة الليل كم ظلمة؟ ثلاث ظلمات. فنادى في الظلمات ايش دعا الله سبحانه وتعالى؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك. لذلك إذا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيد الله، إذا كنت موحد، طبعا موحد معنى الكلمة موحد، الله بنجيك. عندما تقع في ورطة في أزمة في شيء ادعو بالتوحيد اللي أنت عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فورا. هو موحد ودعا بالتوحيد وهو صادق، مو مثل ما يقول لا إله إلا الله وهو عنده 100,000 إله في قلبه، بعبد 100,000 شغلة قدمها على الله سبحانه وتعالى، لا، بيكون واحد صحيح. ليش دعاءنا احنا لا يستجاب؟ دعاءنا غير، فأنا ندعي شكل ولساننا شكل وقلوبنا شكل ثاني. وإياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وإحنا اللسان بيقول اهدنا، والقلب ايش بيقول؟ اغنينا، اشفنا، إذا كان مريض بيقول لك اشفنا، القلب بيقول اشفنا، واللسان بيقول اهدنا، إذا كان فقير اغنينا. العبرة ليست في اللسان، القلب. فإذا كان صادق الإنسان ودعا الله بأعماله الصالحة، الله سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم. وكذلك ما أغلق الباب بس سيدنا يونس، لا، فتح الباب لجميع المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فأي واحد يصير عنده شيء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيد الله وبالشرك بالله، يا فلان يا علان، روح على القبر وتمسح القبر وروح على قبور الأرض واكتب ورقة، تبعين للشيعة الروافض اكتب ورقة يا ابني بده كذا ويعمل كذا ويسوي له كذا، ايش الغباء؟ فإذا توسلت إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة بالتوحيد بأسماء الله وصفاته فهذا جائز، بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال أيوب عليه السلام. أيوب كمان لما دعا ايش قال؟ التضرع بدون ما يطلب، يعني استحى أن يطلب من الله أن يرفع عنه المرض. ايش قال؟ قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. شوف الطلب كيف بادب تضرع، يعني مسني الضر. في ايه اخرى تقول مسني الشيطان بنص من وعدك، بس يعني بس شرح الوضع لله سبحانه وتعالى، خلاص ما بدها شرح. شوف الناس اللي عندهم ايمان عندهم تقوى، مسني الضر وانت ارحم الراحمين، بس خلاص في مختصر. فبالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بضعفك بذلك، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، تذلل إلى الله سبحانه وتعالى. دائما لما تكون متذلل، في فرق بين واحد يطلب وهو شبعان واحد يطلب وهو جيعان، في فرق بين طلب هذا وطلب هذا. هذا يطلب بإلحاح، جيعان فيه ألم الجوع يضغط عليه، لكن واحد شبعان يقول لك إذا إجت إجت زبطت، ما زبطت تنسى. لذلك يكون عندك تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تذلل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا التوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء والأموات، يفرق. نعم كان يتوسل إيش بالعباس هو حي عايش يعني إنسان صالح مثلا وعايش موجود إذا دعا دعوة مستجابة. لما عمر الخطاب لا غير في عهد أبو بكر الصديق لما صار حرب مسيلمة الكذاب حرب اليمامة وصل الجيش جيش مسيلمة كان أقوياء زي الأكراد وصلوا إلى خيمة خالد بن الوليد دخلوا يدخلوا على خيمة خالد بن الوليد خلاص يعني قائد الجيش وانتهى يعني ما عرفوا الاعتبار خلاص عمر الخطاب ايش سوى؟ قال جيبوا لي نادوني البراء بن مالك البراء بن مالك رجل شو بيسوي الرجل؟ واحد لكن عمر كان عنده بعد نظر بيعرف ان البراء دعوته مستجابة فجابوا له البراء قال يا براء الان جاء دوره الان بدنا نعرف دعوتك يلا بسم الله ادعو الله سبحانه وتعالى ولا الجيش خلص فرفع يديه البراء وقال اللهم ولنا ظهورهم واجعلني اول شهيد عمر غضب عليه قال ليش تعيد الدعوه هذه؟ بدنا اياك حاجتك احنا حاجته ليش؟ دعوته مستجابه هذا التوسل الانسان عايش يدعو الله سبحانه وتعالى لا باس فيه جائز اما واحد ميت في قبره يا سيدي فلان هو ميت لا يجوز هذا سميه غير مشروع اما الدعاء بالصالحين الاحياء فلا باس التوسل الى الله سبحانه وتعالى بالاعتراف بالذنب يعني تعترف بذنبك هذا توسل الى الله سبحانه وتعالى ولذلك سيد الاستغفار ايش هو اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي يعني اعترف بذنبي انا مذنب يا رب اعترف بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي وانا معترف انا مخطئ الاعتراف بالذنب ايش هو لك فضيله الاعتراف بذنبك اذا عند انسان تروح تقول انا معترف انا غلطان على حقك على راسك شو اللي فيها انا جاي فما بالك مع رب العالمين فهذا وسيله توسل الى الله سبحانه وتعالى بالاعتراف بالذنب اما القسم الغير مشروع هذا اشياء بيناها هذا توسل مشروع بس غير هيك ما في اما القسم الغير مشروع وهو التوسل بما لم يرد في الكتاب والسنه لا في كتاب الله ولا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا غير مشروع هذه اللي بيناها الان كلها لها ادله من الكتاب والسنه هذا سيد الاستغفار هذا فيه دليل بذنبك توسل الى الله بذنبك بالاعمال الصالحه في حديث جبنا لكم حديث دليل ايش كمان بدعاء الصالحين قصه ذكرنا قصه وردت عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي وتعتبر سنه اذا كل شيء ذكرناه الان دائما ذكرناه كله عليها ادله من الكتاب والسنه لكن الآن أي وسيلة تتوسل بها إلى الله ما في عليها دليل تقول هذه ممنوعة بما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا نقول عنه غير مشروع مثل التوسل بالأموات هذا لا يجوز فقد ورد عن عمر الخطاب ومعاوية أن ابن أبي سفيان ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وقلنا لكم هذه القصة برضو وردت استسقوا ولكن مين خلوا مين يدعو الله سبحانه وتعالى واحد يعني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني له كرامة عند الله سبحانه وتعالى دعاء مستجاب العباس لو كان مو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأن في عنده يعني في إصلاح دعاء مستجاب ولذلك أبو لهب أقرب بجوده يعني نفس القرابة تقريبا لكن ذاك في النهار هذا في فرق قضية ليست قضية أنه لأنه قرابة أو لأنه يعني قريب لا لأن دعاءه مستجاب وكذلك البراء بن مالك لأنه دعاءه مستجاب توسل فيه عمر وبالفعل كانت يعني بعد ما دعا الدعاء ما هي إلا أقل من يعني ساعة وإلا من جيش جنز فيجوز في هذه الحالة بالأحياء أما الأموات فلا لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز. وحديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث مكذوب. هذا الحديث المشكلة يا إخواني صارت في كثير من الناس لا يتبين. رب العالمين قال فتبين إن هذا دين. يقول عبد الله بن مبارك إن هذا دين فانظر ممن تأخذ دينك. ما بصير تقول خلاص سمعت حديث يلا فتتأكد تحقق منه هذا الحديث صحيح ضعيف. هذا مو ضعيف حديث هذا لا هذا مكذوب. في فرق بين الحديث الضعيف والحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الضعيف لا يعني أنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيوة يعني بجيب مثلا يروي الحديث يقول لك واحد منهم عنده وهم يعني صار بعد ما كبر سنه صار يخلط صار ينسى يعني هذا خلاص الحديث كله بيشكوه يقول لك ضعيف معناه إنسان ثقة ثقة وما يعني لا بقول كلام هيك حديث الرسول يعني ما أقول واحد لا بكون شاهد كل جماعته بعدين حتى يأخذ الشخص يعتبروه من رواة الحديث يبحث عن قرايبه كلهم إذا إله أخ كذاب ما بقول أخوه مو هو يعني ممكن يقول لك هذه ممكن العدوى هذه تتصدر لأفراد العائلة كلهم فكل هذا كل حديثه ما بقوله فبده يكون يعني عبارة عن إنسان خيار خيار من خيار هو من بيئة صالحة أهله كلهم أبوه رجل تقي أخوانه كلهم صالحين أتقياء هو معروف مشهود بالعلم مشهود بالتقوى بالعبادة بالزهد بالأعمال الصالحة حتى يأخذ منه حديث معقول واحد زي هذا يكذب على رسول الله وهذا من حفاظ الله للدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا من جواب الله سبحانه وتعالى فإذا واحد صار ينسى يعني واحد من الرواة اسمه بن لهيعة هذا رجل كان عنده مكتبة يعني كل حديث كان يرويها ندونها فبعدين حرقت المكتبة تبعته فصاروا يشكوا إذا الحديث قبل ما تنحرق المكتبة يعتبروه صحيح إذا بعد ما انحرقت المكتبة ما بأخذوا الحديث يعتبروه ضعيف وإنسان ثقة ومشهود بالعلم والتقوى والصلاح وإلى آخره عالم لكن يقول لك بعد ما انحرقت المكتبة بطل يأخذون الحديث يجي يكون نسي يجي صار عنده خلط فلما خلص سكروا وبعضهم قال لا ما بنقبل حديثه كله لا قبل ولا بعد شو بعرف أنه هذا قبل ولا بعد فلا كل حديثه بنرده فيسموه حديث ضعيف لكن مكذوب يكون أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يكون واحد حط حديث من عنده لذلك الإمام أحمد بن حنبل حفظ ابنه عبد الله حفظ 10,000 حديث 10,000 حديث بعد ما خلص الحفظ سنين قاعد يحفظ فيه قال له كل الحديث هي كلها ضعيف ليش السنين قاعد يحفظ فيها حديث ضعيف قال نعم مش لما يمر عليك حديث ضعيف تعرف انه يعني من حفظك تعرف انه ضعيف شوف كيف اهتمامهم بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك لابد الانسان يتبين فظل ماخذين حديث مكذوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اسال الله بجاهي ان جاهي عند الله عظيم ماخذين على اساس من حديث من زار قبري حديث كلها ضعيف مكذوبه وماشيين عليها الناس ومعتبرينها دين ويحسبون انهم يحسنون صنعا فنتنبه يا اخوان هذا دين بدك تعرف حديث تاكد حديث وين موجود هذا في عندنا كتب اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري هذا باجماع الامه كلها نكتفي بالحديث الصحيح وكل تقريبا الدين كله موجود فيها البخاري ومسلم فليش ناخذ من مشان نروج سلعتنا فبدون جاه فلان ولا علان خلاص انت توجه الى الله سبحانه وتعالى اذا كان اصلا تدعو بدون واسطه يكون افضل بدون ما تطلب من الناس كمان حتى بعض العلماء كره الواحد ان يطلب من الواحد ثاني من يدعيه بعض العلماء لان هذا يصير يعني ذريعه الناس شوي يصير كل واحد يحط ادعي لي يقول احد الشيخ الفلاني هذا كذا بصير يتوسل اليه روح فلا الانسان توجه الى الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك فقط وفي ايه ثانيه ان الله لا يغفر ان شرك له فانت ليش مفروض من الله سبحانه وتعالى ونقف عند حكم الاستعانه والاستغاثه بالمخلوق صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.